السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين يدي الدرس أعلمكم بأنكم أولياء الله، وأن ولي الله هو ذو الصبر والتقوى، إنه من يتقي ويصبر. وها أنتم تختبرون الليلة، نرغب في توزيع الرسالة التي سمعناها بالأمس، فاجلسوا وهناك طالبان يضعونها في حجر كل واحد منكم بدون ما يمد يده ولا يقول أعطيني ولا يتحرك. والذين ما وصلتهم الليلة تصلهم إن شاء الله بعد غد السبت وبعد السبت. أما تلك الفوضى التي عرفناها فلا تنبغي لمثلنا أبدا، لو كان يوزع الذهب ثبات ما تمد يدك، فإن وضع في حجرك بدون تشوف ولا تطلع هو خير لك. أما رسالة تصبح فوضى في الدرس كيف حالنا؟ هل عرفتم ما قلت لكم؟ كلفنا طالبين يضعان النسخة في حجر الجالس بدون ما يلتفت ولا يمد يده. حصلت عليها الليلة لباس، ما كانت ليلة يوم السبت إن شاء الله، الأحد الاثنين، والذي أخذ النسخة ما يطلب الثانية ولا يحل هذا. أنتم الآن ممتحنون، هل أنتم أولياء الله؟ الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة، رجاء أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، إذ أمرنا بذلك وحضنا عليه وحثنا ورغبنا، فقال صلوا أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، وقال جبريل عليه السلام رغم أنف امرئ ذكرت عنده يا رسول الله ولم يصلي عليك. فإذا ذكر صلى الله عليه وسلم باسمه أو بصفته الواجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإن استكبرت ورفضت فأنفك في التراب مرغم. والكتاب هو الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وها نحن مع مناقب الأصحاب رضوان الله عليهم، ومع أول صاحب ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال الشيخ: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة يعني ابن الزبير قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الزوج بمعنى زوجة بالتاء، إذا الرجل يكون زوجا بالمرأة والمرأة تكون زوجا بالرجل، ولكن من باب الفصاحة والبيان قول زوجة بالها. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. قالت عائشة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بالسلح، مات الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق والدها بالسنح، وهو العوالي على ميل من المسجد النبوي شرقا، والعوالي بعيدة وقريبة، وتعرف بالسنح منازل بني الحارث من الأوس من الخزرج. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بالسنح ساكن هناك. قال إسماعيل: تعني بالعالية، وجمع العالي العوالي، وهي معروفة الآن على ميل كيلومتر من المسجد النبوي. فقام عمر رضي الله عنه يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. انفعل، اندهش، تحطم، كيف مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال في انفعال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك فقط، وليبعثنه الله فليقطعن من أيدي رجال وأرجلهم. ونفع الله، هذه ألقاها الله في روعه فتكلم بها، فبعض المنافقين موجودون فهزتهم وأرعبتهم كلمة ليقطعن أيديهم وأرجلهم. فجاء أبو بكر من السنح من العوالي فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن وجهه وهو مسجى، فقبله فقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. والله الذي نفسي بيده لا يذيقنك الله الموتتين أبدا، ما هي إلا موتة واحدة. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك، يعني عمر، أيها الحالف على رسلك، تمهل تأنى، فلما تكلم أبو بكر كما أظلمت يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال شنج الناس يبكون فشنج الناس شنز الناس يبكون بكى مع صوت شهيق. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة. أين هي؟ عند المكتبة هذه. نعود إلى قول الصديق رضي الله عنه لا يذيقنك الله الموتتين أبدا. تكلم في هذا أهل العلم، والذي أسأل الله أن أكون ما أخطأت فيه وقررته من سنين، أن الموت الأولى هي التي تنزع فيها الروح، هذه الموتى تعود الروح بعدها إلى الجسد، تعود الروح بعدما يسجل اسمها في ديوان الأبرار في عليين أو في ديوان الفجار في سجين. لما يأخذ ملء الموت وأعوانه الروح الطيبة الطاهرة يعرجون بها إلى الملكوت الأعلى، ويستأذنون أهل السماوات سماء بعد سماء فيأذنون لهم، كالذي تم ليلة الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رائده جبريل عليه السلام يستأذن: من معك؟ محمد. أذن له: نعم. فيأذنون له فيدخلون، ثم ينتهون بالروح إلى عليين وتسلم الروح على ربها، ويأمر الله بكتابة اسمها في كتاب عليين، وأما الروح الخبيثة المتعفنة بأوضاع الشرك والآثام فإنها لا تفتح لها أبواب السماء ولا تدخل الجنة. إذن لما تتم هذه العملية تعود الروح مع ملائكة الله إلى صاحبها وهو في قبره، وتدخل في جسمه وتتم له حياة، ويجلس ويأتيه الملكان منكر ونكير ويسألان ويجيب، وبعد النجاح والفوز يكشف له عن مدى بصره مقامه في الجنة وآخر في النار. بهذا بإيمانك وصالح أعمالك دخلت الجنة وهذا منزلك، وبكفر الكافرين وشرك المشركين وظلم الظالمين يرون أيضا مكانهم في جهنم، استبدلهم الله بمكان في الجنة مكان في النار. ثم تبقى الروح في الملكوت الأعلى إن كانت طاهرة، أو في الملكوت الأسفل إن كانت خبيثة، والاتصال بالقبر دائم، بحيث إذا سلمت على صاحب قبر عادت الروح وردت السلام وردت عليك السلام. هنا روح الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يسلم علي في قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. القول الذي أرده أهل البصيرة وهو أن الرسول حي في قبره، فهذا القول باطل. روح الرسول صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى، سيأتي وهو في سكرات الموت يقول اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. والرفيق الأعلى أربعة مواكب ذكرها الله تعالى في سورة النساء، إذ قال تعالى ومن يطع الله والرسول، هذه الطاعة التي زكت نفسه وطيبتها، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وبينهم، قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كم موكب؟ أربع مواكب. هذا الرفيق الأعلى، يبقى روحه في عليين، هي أشرف من أرواح الشهداء التي في الجنة تأكل وتشرب اليوم، ولكن الاتصال بالقبر الشريف دائم. ما من عبد يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره إلا رد عليه السلام، رد الله عليه روحه ورد السلام. ولا تقول كيف، لأنك عاجز عن إدراك هذا، ولكن بعدما كشف الله عن هذه المخبآت التي ما كان يحلم بها البشر، وأصبح أحدنا يتكلم مع أخيه ويرى وجهه وبينه آلاف الأميال ويسمع صوته، أما تتكلمون بأولادكم في أمريكا وأنتم في المدينة وفي الرياض وفي الهند؟ كيف يتم هذا؟ قل آمنت بالله، كشف الله هذا الستار. إذن فلا تعجب أن تكون في القبر ولو عظم من عظامك فقط، فني الجسم كله وبقي جزء، بقي النواة، عجب الذنب، يتم به الاتصال مع روح في عليين. لأن بعض أهل الحديث يقولون في قول عمر لا يذيقنك الله الموتتين، معناه أن الناس يموتون مرة أخرى في القبر. نعم، قول أبي بكر رضي الله عنه، فما هي إلا موتى، مات الإنسان تبقى روحه محبوسة أو منعمة، والاتصال بالقبر دائم. وهذا مظاهر قدرة الله عز وجل وعلمه. وكون الإنسان لما يأتيه الملكان وتعود روح إليه ثم ترفع إلى عليين، ليس هذا بموت، موت ثاني أبدا. الموت الحقيقية نزع روح من الجسم التي لها سكرات لا تقادر قدها ولا تعرف قيمتها. أما أن تعود من الملكوت الأعلى إلى القبر ثم ترجع، ما يعتبر موتا هذا، فما هي إلا موتة واحدة. ولهذا قال أبو بكر لا يذيقنك الله الموتتين أبدا، موتة واحدة. أرجو أن تكونوا فهمتم بعض الشيء من هذا المعنى، تكلم فيه الناس طويلا. نعود الآن إلى مواصلة الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت فنشج الناس يبكون، قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، لأنه كان زعيم الأنصار كالملك بينهم، فقالوا منا أمير ومنكم أمير. قال الأنصار من الأوس والخزرج وعلى رأسهم سعد بن عبادة: منا أمير ومنكم يا أيها المهاجرون أميرا. وهذا خطأ في الإسلام، الإمام واحد، أما أميران ملكان أو ملكان في قرية ومدينة الصراع ما ينتهي، لا يصح هذا. الأمة ملايين في مسجد واحد يأمهم واحد. إذن الأمة الإسلامية كلها إمامهم واحد. المهم تكلموا بكلمة الجاهلية، قالوا منا أمير ومنكم أمير. وسعد بن عبادة رضي الله عنه مع الأسف خرج من المدينة وترك الأمر وعاش بالشام ومات بالشام بحوران رضي الله عنه وأرضاه. قالوا فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر الصديق، قيل إنهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة، وعمر بن الخطاب معه، وأبو عبيدة بن الجراح معهم، ثلاثة أنفار من المهاجرين. فذهب عمر يتكلم، أراد عمر أن يتكلم وأعد كلمات موزونة، فأسكته أبو بكر: أسكت. توفيق الله للصديق ولهذه الأمة. وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو ألا يصل إليه أبو بكر. عمر بعد ذلك لما قال: لما أسكتك؟ قال: أردت أن أتكلم لأني أعددت كلمات فقد أعجبني، خشيت أن لا يسمع أن لا يبلغها أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه عن الأمراء فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. نحن الأمراء، نحن المهاجرون الأمراء، وأنتم الوزراء. والوزراء هم الذين يشدون أزر الأمير ويقوونه، فالتعاون ضروري بيننا وبينكم لإقامة دعوة الإسلام. نحن الأمراء وأنتم الوزراء. عرفتم معنى الوزير؟ الأمير يأمر وينهى، والوزير يعضده ويقويه ويشد من أزره في ذلك. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل. موقف هذا ابن الجموح من الأنصار: لا والله ما لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: ولكن الأمراء وأنتم الوزراء. لكن أولا قال لا، رد عليه كلمته: منا أمير ومنكم أمير، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء. ثم قال: هم أوسط العرب، من هم المهاجرون؟ بنو هاشم، قريش، أوسط العرب، أي خيارهم وأشرفهم، دارا أليس دارهم مكة، وأعربهم أحسابا، يعني أفضل العرب من حيث الناس الأحساب والشرف والكمال. فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح. أبو بكر لما تولى الكلمة أسكت سعد بن عبادة وقال: لا، منا الأمراء ومنكم الوزراء. ثم ذكر ما يرجح كونهم أمراء أنهم أوساط العرب وأشرافهم من حيث الدار والمكان، ومن أعرب العرب حسابا وشرفا ومجدا. فبايع عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح، طلب إليهم أن يبايعوا أحد الرجلين، إما عمر وإما أبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر هو قدمه للخلافة، فقال: لا، بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو والله كما قال. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، والحمد لله. ساعة من أدق الساعات وأجلها، والحمد لله. لولا ذاك ما اجتمعنا الليلة هنا ولا كان المسجد. فبايعه وبايعوا الناس، فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة. واحد سريع تكلم مثل من؟ أبو عبد العزيز. قاتلتم سعد بن عبادة، يعني هبطتموه إلى الأرض. فقال عمر: قتله الله. دعا عليه وقال عبد الله بن سالم: نعم. فقال عمر: قتله الله. وللدعوة كما علمتم حرم من الوفاة بالمدينة، وما بايع خارج، والتحق بالشام وبمدينة حوران، وتوفي في قرية من قراها، وقبره معروف يزار رضي الله عنه وأرضاه. ما أطاق. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي: قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني أبي القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت: شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الوفاة، شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا. فكيف نقول إذن يرضى أن يحيا في قبره دائما؟ كيف يحيا في قبره دائما؟ يأكل ويشرب، يبول ويتغوط، كيف؟ لما هذا الخبط وهذا الضلال؟ كل هذا من أجل أنهم يقولون: يا رسول الله اشفع لنا، يا رسول الله ادعو الله لنا، يا رسول الله افعل كذا وكذا. وهذا خطأ. لو أمرنا الله قال: خيركم نحبس نبيكم في قبره أو ندخله في الجنة، ماذا تقولون؟ اللهم في الجنة ولو نموت جوعا وعطشا. نعم. قالت ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا. وقبض وقص الحديث واصله، يعني قالت عائشة: فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، ما كانت من خطبة عمر وخطبة أبي بكر إلا نفع الله بهما. خطبة عمر ما قال، ماذا قال عمر؟ والله ما مات محمد، وأبو بكر ماذا قال؟ قال والله قد مات محمد صلى الله عليه وسلم. تقول الصديقة فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك، فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ذكية عائشة متفوقة قالت نفع الله بالخطبتين، خطبة عمر هددت الذين يتطلعون إلى الفتنة خوفتهم، خطبة أبي بكر أخرجتهم من المسجد وهم يقولون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآيات. قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله إلى الشاكرين، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى قول الشاكرين. ثم قال الشيخ حدثنا، عرفتم فضيلة الصديق في هذا الحديث، حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا جامع بن أبي راشد حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب أمه خولة بنت كذا من بني حنيفة، قال قلت لأبي، هذا محمد ابن الحنفية ما هو ابن فاطمة الزهراء لأن علي تزوج أمه في سبايا الحرب، يقول قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن علي يسأل والده، يسأل من؟ علي بن أبي طالب من أعلم الناس وأعرفهم. قال قلت له من؟ أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر. هذه شهادة علي بن أبي طالب، ولده محمد بن الحنفية يقول له أي الناس خير بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال محمد بن الحنفية وخشيت أن يقول عثمان ما سألته، خشيت لو قلت ثم من يقول عثمان، قال فما سألته فقلت ثم أنت، قلت ثم أنت علي يعني، ما سأل عن عثمان خشيت أن يقول عثمان، قال فقلت ثم أنت، قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا الكمال العلي، ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهنا اختلف الأصحاب وأحفادهم إلى اليوم، هل عثمان أفضل أو علي أفضل؟ الجمهور على أن عثمان أفضل، وغير الجمهور يرون أن علي أفضل من عثمان. والإمام مالك توقف قال لا أقول عثمان ولا علي، اتركوني. عرفتم هذه؟ ونحن ماذا نقول؟ نقول رضي الله عنهم وأرضاهم، لو كنا بينهم قد نفاضل لأجل الخلافة أو لأجل كذا، أما وانتهى الأمر مرت عليه القرون، لما لا نرحب بالجميع ونؤهل بالكل وندعو للجميع بالمغفرة والرحمة. فرضي الله عنهم وأرضاهم. من حيث الخلافة كما تسمعون على المنبر يوم الجمعة، يبدأون بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان، أما خلف عمر عثمان وإلا لا؟ بإجماع الأمة، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. وقال الشيخ: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش قريب من المدينة انقطع عقد لي، العقد في العنق من الذهب أو الفضة أو شيء آخر، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وقف المسير يطلب هذا العقد، وأقام الناس معه قطعا مع إمامهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم، ولكن ليسوا على ماء، المنطقة ما فيها ماء، وليس معهم ماء أيضا يحملونه. فأتى الناس أبا بكر يشكونه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أوقفت الرسول والمسير ولا ماء عندنا؟ قالت: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذيه قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني وقال: ما شاء الله أن يقول في ابنته، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني على فخذي. ثبتت ما تزعزعت ويطعن فيها هكذا، خشية أن يتحرك الرسول ويفطن من نومه. من هذه؟ هذه عائشة، هذه أم المؤمنين، هذه حب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويوجد ممن ينتسبون الإسلام يتهمون حتى بالفاحشة ويلعنونها. أعوذ بالله من الضلال، أعوذ بالله من الضلال. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا من الضلال الذي أضللت به من شئت يا رب العالمين. قالت: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم. الله أكبر. فتيمموا، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ أسيد بن حضير قال: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير أقمناه الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. حبستهم فكان في حبسهم أعظم خير، نزلت آية التيمم. أي ماموم لم يجد الماء أو لم يقدر على استعمال تيمم وصلى. ثم قال الشيخ: حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. هذا الحديث يجب أن تحفظوه الآن، ما هو طويل. لا تسبوا أصحابي، أعيدوها: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، فلو أن أحدكم أنفق في سبيل الله مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد كيل معروف، النصيف كذلك. نحفظ هذا الحديث وإلا ما نستطيع. لا تسبوا. هل يجوز سب الصحابي؟ الإمام مالك يقول يقتل، والجمهور على أنه يعذر ويستتاب. كيف سبوا أصحابي؟ لأن خالد بن الوليد سب أبا عبيدة في هذا المجلس، في مجلس في رحلة. السب يعني قال كلمة ما هي لائقة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يخاطب أصحابه ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة: لا تسبوا أصحابي وأصحاب الرسول من رأوه وهم مؤمنون وماتوا وهم مؤمنون، فمن رآه وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك ما هو بصحابي، من رآه وهو مؤمن ثم ارتد ما هو بعد ذلك بصحابي. الصحابي من رأى الرسول وهو مؤمن ومات وهو مؤمن بهذا القيد. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق يعني في سبيل الله مثل أحد ذهبا، هذا الجبل هذا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، حفنة أحدهم أو نصفه أعظم من أن ننفق لا نحن جبل أحد ذهبا. حافظتم الحديث: لا تسبوا أصحابي. يا ويل من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأية سبة. معاشر المؤمنين، عدنا إلى ولاية الله عز وجل. الآن شاهدنا أنوار الولاية، وزع الكتاب ولا واحد مد يده ولا التفت، الحمد لله. الآن أول المحاب، الكتاب عما قريب يصدر إن شاء الله. من محاب الله تعالى أولا الصلاة في أول وقتها، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى فأجاب السائل قائلا: الصلاة لوقتها. يا من يحب ما يحب الله، اعلم أن الله يحب الصلاة لأول وقتها، فأحب ما يحب الله تصبح ولي الله. الصلاة لوقتها أي لأول وقتها، فأحبب يا طالب ولاية الله تعالى، أحبب ما أحب الله عز وجل وهو الصلاة في أول وقتها، فأحبب ما أحب الله، فلا تؤخر الصلاة عن أول وقتها إلا لعذر قاهر حال دون ذلك، وبذلك تكون قد أحببت ما يحب الله عز وجل. هذا المحبوب أحببناه. ثاني محبوب قال: بر الوالدين. إذ برهما وهو الإحسان بهما وطاعتهما في المعروف من أحب الأعمال إلى الله تعالى، إذ أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأحب يا طالب ولاية الله تعالى ما يحب ربك عز وجل. فيكم من يقول: أنا لا أريد ولاية الله؟ أعوذ بالله، لأن الذي لا يوالي الله والى الشيطان، ما فيه واسطة، إما أن تكون ولي لله أو ولي للشيطان. فإن كنت تحب محاب الله فأنت ولي الله، فإن كنت تحب محاب الشيطان من الباطل والخبث والشر فأنت ولي الشيطان. نبأ إلى الله أن يكون بيننا من يكون وليا للشيطان. قال: فأحب بيا طالب ولاية الله تعالى ما يحب ربك عز وجل، فبر والديك بالإحسان إليهما وبطاعتهما في غير معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليكن إحسانك إلى أمك ضعف إحسانك إلى أبيك، لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه قال أمك ثم أمك ثم، فالرابع قال ثم أباك. ثالث المحاب الجهاد في سبيل الله عز وجل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن أحب الأعمال إلى الله تعالى ف فقال الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. قال المؤلف غفر الله له ولكم: والمراد من الجهاد في سبيل الله هو أن يقوم إمام المسلمين أو نائبه بغزو أمة من أمم الشرك والكفر لإنقاذها من الخبث والظلم والشر والفساد والشرك والكفر، وهما أصل كل فساد، فيقاتل رجالها حتى ينهزموا وتصبح تلك الأمة في ذمة المسلمين، وبذلك ينتشر الإسلام بين أفراد تلك الأمة، ولا يمضي زمن إلا وقد دخل جل تلك الأمة في الإسلام. ومن الجهاد في سبيل الله أيضا أن يغزو العدو الكافر بلدا من بلاد المسلمين، فيأمر إمام المسلمين بقتاله وطرده وإبعاده مذءوما مدحورا. فهذا هو الجهاد في سبيل الله، الذي هو من أحب الأعمال إلى الله، وهو ما كان لإعلاء كلمة الله عز وجل بنصر دينه وأوليائه. ومعنى هذا لا يحل أبدا لما يعرف الآن بالجهاد في سبيل الله بدون راية إمام وانتظام في سلكه والقتال من أجل إعلاء كلمة الله. وأعطيكم دليلا قاطعا: قاتلنا من أندونيسيا إلى موريتانيا، قاتلنا الكفار لما كان القتال ليس تحت راية لا إله إلا الله، لما كان القتال ليس تحت بيعة إمام، أنتج لنا ماذا؟ الخبث والشر والفساد والكفر والظلم، وهاو حال المسلمين إلى اليوم شاهد بذلك. والله ما أقيمت الصلاة في بلد استقل، ولا جبي السكات رسميا، ولا أمي بالمعروف، ولا نهي عن المنكر. لماذا؟ علة واحدة: لما أخذنا نجاهد ما بايعنا إماما وانتظمنا في سلكه رجالا ونساء وعبدنا الله عز وجل ثم قاتلنا، فلما انتصرنا إمامنا قائم ودولتنا قائمة. قاتلنا قتال الباطل والشر والفساد. وآخر صورة للغافلين: جهادكم في الأفغان. كم جاهدنا؟ قلت لكم أم أولادي تغمد الله برحمته مرتين تنزع ذهبها وأشتري منها وتدفع للجهاد في الأفغان. يمنية بعثت لي كيس فضة. ما هي النتيجة؟ أقيمت دولة الإسلام. ما السبب؟ العلماء ما يعرفون ما السبب. ما قاتلوا تحت راية واحدة وإمام يقاتلون من أجل إقامة دين الله. فلهذا كل هذه الهيشات والضرطات والأصوات والقتال والجهاد في كذا، كل والله باطل باطل باطل.